بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذا أحد مجالس شرح كتاب أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. وقد توقفنا عند قول الإمام أحمد وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء، وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. وقد تكلمنا عن حكم الدخول في خصومة أو مناظرة مع صاحب بدعة، وبينا هدي السلف في هذا الباب، ونتكلم الآن إن شاء الله عن هدي السلف في مجالسة أصحاب الأهواء. فجاءت الأدلة من الكتاب والسنة ومن هدي السلف الصالح على أن الأصل هو ترك مجالسة أهل الأهواء، أي أن الأصل هو هجر أهل الأهواء الذين ثبت عليهم أنهم من أصحاب البدع وأصحاب المحدثات. هذا هو الأصل. وهناك من أهل العلم، وهو ما ذهب إليه الإمام أحمد، أن هذا الهجر يكون خاصا بالمخاصمين من أهل البدع ومن الدعاء، يعني ليس هذا الأصل يتعلق بكل من وقع في بدعة، بل هذا الأصل يتعلق بالأصالة بالمخاصمين من أهل البدع والأهواء الذين يدعون إلى بدعهم ويخاصمون على أهوائهم ويلبسون على الناس أمر دينهم. فهؤلاء الأصل فيهم أن يهجروا، وقد دل على هذا الكتاب والسنة كما سوف يأتي إن شاء الله تعالى. فمن أدلة الكتاب قول الله عز وجل: ولقد نزل عليكم الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها ألا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فذهب أهل التفسير من علماء السنة إلى أن هذه الآية تتعلق بأهل البدع والأهواء، وكذلك تتعلق بالفساق والعصاة من هذه الأمة، ولكن يدخل فيها بالأصالة أهل البدع الذين قد حرفوا المعاني الصحيحة للكتاب والسنة وأحدثوا في الدين ما لم يأذن به الله وما لم يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أصحاب الشبهات الذين حذر الله منهم في سورة آل عمران: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل. فلما قرأ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هذه الآية كما أخرج هذا البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قال أولئك الذين سمى الله فاحذروهم، الذين يتبعون ما تشابه منه أهل الأهواء، أولئك الذين سمى الله فاحذروهم، احذروا من أهل الأهواء الذين يفسرون الكتاب والسنة بأهوائهم، لا يفسرون الكتاب والسنة بما أوحى الله عز وجل به إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، فهم يخالفون فهم الصحابة، يفهمون الكتاب والسنة بغير فهم الصحابة وبغير فهم السلف الصالح. و كذلك من الأدلة التي جاءت في الكتاب على أنه الأصل عدم جلسة أهل الأهواء ما قاله الله سبحانه وتعالى كما في سورة الأنعام وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. قال محمد بن سيرين أرى أن أسرع الناس إلى الردة هم أهل الأهواء وأرى أنهم هم الذين أنزل الله فيهم هذه الآية وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم. فأهل الأهواء هم أقرب الناس إلى السقوط في الارتداد والخروج عن هذا الدين، لذلك قال العلماء البدعة بريد الكفر. طبعا ولا يعني هذا أننا نكفر أهل البدعة من أهل القبلة، ولكن نقول إنهم على خطر عظيم. ولذلك كانت هذه سمة من سمات أهل الأهواء وهي من سمات الخوارج، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. لذلك يعني اختلف في حكم الخوارج، فبعض أهل العلم حكم على الخوارج بالكفر استدلالا بهذا الحديث يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، ولكن يعني ذهب جمهور العلماء وهو الذي استقر عليه القول كما نقل هذا الحافظ ابن حجر الفتح أن الخوارج لا نكفر الخوارج. وهناك من توقف مثل الإمام أحمد، الإمام أحمد توقف في أمر الخوارج، قال نقول بالحديث ونسكت، إذا سئل عن الخوارج يقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين مرق السهم من الرمية ويسكت. ولكن الشاهد أن قول محمد بن سيرين هذا في تفسير هذه الآية يدل على خطورة الاتباع في الدين وخطورة أهل الأهواء، ومن ثم إذا تبين لنا هذه الخطورة تبين لنا خطورة مجالسة أهل الأهواء إذا كانوا بهذا الخطر، وحذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التحذير، وحذر منهم الله عز وجل وقال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك الذين سمى الله فاحذروهم، يعني تحذير شديد. فأمثال هؤلاء يجب على المسلمين أن يأخذوا حذرهم وأن لا يجالسوهم إذا كانوا دعاة إلى بدعهم وكانوا يخاصمون على هذه البدع ولا يقبلون السنة. فإذا حدثت أحد هؤلاء ده حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات مات ميتة جاهلية. فتقول له هذا الحديث وغيره من الأحاديث تدل على وجوب الصبر على أئمة الجور وإن جاروا، يجب أن نصبر على حكامنا وإن صدر منهم الظلم وإن حكموا بغير ما أنزل الله في بعض المسائل، ولكنهم يظهرون الإسلام ويشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيمون الصلاة. فتجد أهل الأهواء يأتون عند هذا الحديث فلا يوافق أهواءهم، هم يريدون الخروج، يريدون الخروج والثورة على الحكام بأي طريقة، فهذه الأحاديث لا توافق أهواءهم، فإما أن يضاعفونها إن كانت في البخاري ومسلم، وإما أن يقولوا أن هذه الأحاديث يعني لا تنطبق على هؤلاء الحكام، ولكنها تنطبق على من؟ على أمثال عمر بن الخطاب وعثمان وعلي وعلى أبي بكر ومعاوية وعلى خلفاء مثلا بني العباس. فنقول لهم: وهل النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذه الأحاديث وسئل أفلا ننابذهم يا رسول الله؟ فقال: لا، ما أقام فيكم الصلاة، يعني ضيعوا أغلب الدين إلا الصلاة، لم يبق لهم إلا الصلاة، ورغم هذا لم يأمر بمنابذتين بالسيف وأمر بالصبر عليهم. فهل وصل حال هؤلاء الخلفاء إلى هذا أنهم تركوا كل شيء لأقامة الصلاة؟ هل هذه الأحاديث تنطبق عليهم أم تنطبق على من يأتي بعدهم في الأزمان المتأخرة مثل هذا الزمان؟ حكامنا ما أضاع كل شيء، فما زالت الشريعة تطبق في نواحي كثيرة، ودين الرسمي لهذه الدولة والإسلام هو المصدر الرئيسي للتشريع، وهم ما أنكروا الإسلام وما كفروا به وما كفروا بشرع الله عز وجل، ولكن شأنهم شأن من يعني غرته زهرة الحياة الدنيا، ولا يخلو أحد منا من هذا. فالشاهد بارك الله فيكم أن أصحاب الأهواء إذا جالستهم لبسوا عليك أمر دينك، إذا واجهتهم بالأحاديث الصحيحة إما أنهم يتأولونها بأفهامهم الفاسدة ويجعلونك ترتاب في أمر دينك، وإما أنهم يكذبونها من البداية. فمن هنا جاءت خطورة مجالسة أهل الأهواء وخطورة حضور مجالسهم. إذا أنت حضرت مجلسا لأحد دعاة أهل الأهواء فإنه يورد عليك الشبه التي لا تستطيع أن تردها. فلا يعني يقولن قائل: أنا سوف أحضر درس فلان أو علان من القصاص المشهورين ومن الوعاظ المشهورين الذين عرفوا أنهم على طريقة الخوارج القعدية أو على طريقة الصوفية العصرية، ثم تقول: أنا أعرف، أنا أستطيع أن أميز بين الحق والباطل. لا يا أخي، أنت بهذا تعرض نفسك وتعرض دينك للخطر، ولن تكون أنت أحسن وأقوى إيمانا من السلف الذين كانوا يخشون على أنفسهم من مجالسة أهل الأهواء كما سوف يأتي إن شاء الله. جاءت السنة أيضا ببيان هذا الأصل. كما أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن المغفل رضي الله عنه أن قريبا له كان يخذف، يخذف يعني كان يلقي الحجارة الصغيرة، يأتي بالحجر الصغير بين السبابتين ويقذفه، أو يأتي بهذه الآلة التي نسميها في اصطلاحنا المعاصر بالنبلة ويخذف بها. فقال له عبد الله بن مغفل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن هذا، فرآه بعد ذلك يخذف مرة أخرى، فقال لو أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا وتفعله لا أكلمك أبدا، لأنه كأنه يعني عارض كلام النبي صلى الله عليه وسلم برأيه، رغم أنه عرف أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا، فهجره عبد الله بن المغفل. وكذلك لما وقع من كعب بن مالك رضي الله عنه ومن صاحبيه ما وقع في غزوة تبوك، أنهم تخلفوا عن الخروج للجهاد مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بغير عذر، هجرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأمر أصحابه بهجرهم، ولم يلقي حتى السلام عليهم. فدل هذا على أن الهجر مشروع لزجر من وقع في بدعة أو في معصية أو في مخالفة للسنة، ولكن هذا الهجر ينبغي أن يكون مبني على تحقيق المصلحة، فإن الهجر المشروع هو الذي يأتي بالمصلحة، هذا في حق من يستحق الهجر. فإذا كان في حيك أو لك جار علمت أنه يعني قد وقع في إحدى هذه البدع أو في يعني في أحد هذه الأهواء، إحدى هذه الأهواء، ووجدت أنه ينافح ويدافع عنها، وإذا يعني أعطيته كتب أهل السنة أو إذا يعني وافيته بفتاوى العلماء السلفيين في التحذير من هذه الأهواء وهذه المظاهرات والتفجيرات والخروج بالقوة وهؤلاء الدعاة الذين سلكوا هذا المسلك، فإذا وجدت أنه يجادلك بالباطل وأنه لا يقبل الحق فالأصل أنك تتركه ولا تماريه ولا تدخل معه في خصومات كما ذكرنا في المجلس السابق والذي قبله، أنك تترك الخصومات مع أصحاب الأهواء الذين يخاصمون على الأهواء. ولكن مسألة الهجر بالكلية، أن تهجره بالكلية، هذه يعني هذا الحكم يترتب على المصلحة، إن كان في هجرك له المصلحة بأن ينزجر عن بدعته أو عن هواه فلك أن تهجره، ولكن إن كان في هجرك له بالكلية وعدم إلقائك السلام عليه سوف يأتي بمفسدة أكبر، مثل مثلا أنه يتخذ هذا ذريعة ليسيء من مظهرك أمام عامة المسلمين وأن يقول لهم أن فلانا هذا لا يسلم علي وأنه يعني يغلظ علي ويظهر بمظهر سيء الخلق، والعامة لا يحسنون فهم هذه الأمور. فهنا جاءت المصلحة إنك أن تهجر الخصومة معه فقط، فلا تخاصمه على بدعته ما دام مصرا عليها ولا ينتفع بكلام العلماء، ولكن في الوقت نفسه لا تمكنه من أن يوقعك في شباكه بأن يسيء إلى دعوتك أمام عامة المسلمين، بل أنت الذي تفعل هذا. فهو إذا أنت ذهبت أو إذا جاء سلم عليك ورددت عليه السلام أو أنت إذا مررت وسلمت عليه هو يزداد كمدا، وفي الوقت نفسه أنت تحذر منه من قد يغتر به، وتقول لهم ان فلانا هذا مخالف للسنة هو يدعو الى بدعة وانا لان الناس يظنون انك معه على المنهج نفسه لانك اليكما تظهران بسمت السنة. نعم. نعم. نفس الأمر سيظن عنا أن الأمر سيكون فيه شيء من لا ما أنت لا تحذر منه بارك الله فيك لشخصه أنت يعني هو الآن يلقي شبهاته على العامة ويظهر أمامهم بمظهر المدافع عن السنة هو في الحقيقة يحارب السنة وينسب أهواءه إلى السنة ينسب تكفيره أو غلوه في التكفير إلى السنة وينسب خروجه في المظاهرات إلى السنة مثلا فهنا أنت تقول إن هذه الأفعال ليست من السنة وإن فعلها فلان هذا لأنهم قد يحتجون عليك ولكن فلانا هذا لو صاحب اللحية مثلك يفعل هذا ألست أنت وهو من أهل السنة أو أن كليكما على طريق السنة فتقول لهم لا فلان هذا لا يمشي على سبيل السنة شيخنا سيحتاجون أيضا سؤال آخر إذا فلماذا تلقى عليه السلام وتصحبه ما قلت لك يا أخي مسألة إلقاء السلام هذه على حسب ما ترى أنت من مصلحة ومفسدة إذا ترجح لديك مفسدة ترك السلام عليه فلتسلم عليه لأن الهجر شرع على المصلحة لتحقيق المصلحة فإن كان سوف يأتي بمفسدة فلا يشرع الهجر هذا خلاص قول العلماء في هذه المسألة بارك الله فيك وأيضا ثبت عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال كما أخرج هذا ابن بطة في الإبانة الكبرى والآزري في الشريعة بإسناد الحسن أنه قال لا تجالسوا أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة للقلوب نعم وكذلك قال أبو قلابة رحمه الله تعالى لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم في الدين بعض ما لبس عليهم وكذلك قال الحسن البصري رحمه الله تعالى لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم ولا تسمعوا منهم وكان الحسن رحمه الله تعالى يحذر من معبد الجهني الذي كان يرى بدعة القدرية وكان ينهى عن مجالسته لأنه كان رأسا في البدعة يدعو إليه وكذلك قال أيوب السختياني رآني سعيد بن زبير أجالس طلق ابن حبيب وكان طلق ابن حبيب هذا يرى الإرجاء وقع في بدعة المرجئة فقال له سعيد ما لي أراك تجالس طلق ابن حبيب لا تجالسه وكذلك أيضا ثبت عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه لما وقعت فتنة خلق القرآن هجر الذين أجابوا في هذه المحنة سواء الذين أجابوا مكرهين أو الذين أجابوا وهم على هذه العقيدة فيعقوب بن شيبة كان من كبار علماء الحديث في زمن الإمام أحمد ولكنه وقع في بدعة التوقف في خلق القرآن فكان يتوقف كان من الواقفة هم الذين لم يقولوا إن القرآن كلام الله وفي الوقت نفسه ما قالوا إنه مخلوق، لكنهم يقولون القرآن كلام الله ويسكتون، لا يثبتون، لا ينفون عنه الخليقة ولا يثبتون أنه كلام الله غير مخلوق. فالإمام أحمد هجر أمثال هؤلاء وحذر من يعقوب بن شيبة وهجرهم، بل هجر بعض رفقاء عمره أمثال يحيى بن معين، وإن كان يحيى بن معين أجاب فهذه المحنة مكرها، ولكن أحمد مالك نصله الغصر لأنه رأى أنه كان يجب عليه أن يصبر معه. الشاهد أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان يطبق هذا المنهج السلفي الذي بينه في كتاب أصول السنة، ولكن كما بينا كان يعني من منهج الإمام أحمد، وهذا القول الراجح، أن هذا الهجر يكون خاصا بالمخاصمين من أهل الأهواء الذين يخاصمون على أهوائهم. أما يعني عامة المسلمين الذين قد يقعون في بعض البدع والأهواء إما جهلا وإما يعني بسبب شبهة عندهم، ولكنهم لا يخاصمون على هذه البدع ولا يدعون إليها، فأمثال هؤلاء يجب علينا أن ننصحهم ولا نهجرهم. بارك الله فيكم. وأهل السنة السلفيون وسط في هذا الباب، وسط بين تمييع الحزبيين الذين يجالسون كل أهل البدع والذين أرادوا جمع كل أهل البدع تحت راية واحدة بحجة الوحدة، وبين الغلاة من الحدادية الذين غالوا في مسائل التبديع ومسائل الهجر، فصاروا يطبقون أحكام التبديع على كل من وقع في بدعة بغير تفصيل، ويطبقون أحكام الهجر على كل من وقع في بدعة صغيرة أو كبيرة، سواء كان مخاصما أو غير مخاصم، سواء كان جاهلا أو غير جاهل. بل يقولون أو قال كبيرهم محمود الحداد المصري إن البدع كلها في الخطر سواء، وهذا بلا شك من الغلو الشديد، كأنه سوى بين كل البدع، فعنده البدع الكبرى مثل البدع الصغرى. هذا منهج الحدادية، نحن نضرأ إلى الله من هذا المنهج، ليس هذا منهجنا. بارك الله فيكم. منهج الحدادية ليس منهجنا، وليس هو منهج الشيخ ربيع بن هادي، لأن أصحاب الأهواء أرادوا أن يلصقوا هذا المنهج الباطل بإمام الجرح والتعديل العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله. ولذلك كان الشيخ ربيع من أشد الناس على هؤلاء الحدادين، وألف عدة أبحاث قوية في هدم أصولهم الفاسدة، وبرأ المنهج السلفي من هذا الغلو. فثبت عن الإمام أحمد كما أخرج هذا أبو داود في مسائله أنه سأله لنا أقارب بخراسان يرون الإرجاء، يلقون علينا ويرسلون إلينا بالسلام، أفلا نرد عليهم؟ فقال أبو عبد الله سبحان الله، ولما لا ترد عليهم؟ قال فأما المخاصم منهم فلا تجلس. فدل هذا على أن الإمام أحمد كان يفرق بين المخاصم وغير المخاصم في المجالسة وفي إلقاء السلام. وكما بينا أيضا أن يعني عتاة أهل البدع أو كبار أهل البدع من أصحاب البدع المكفرة أمثال الروافض الذين يكفرون الصحابة ويسبون عائشة رضي الله عنها ويرفعون عليا رضي الله عنه إلى مرتبة الإلهية، أمثال هؤلاء بلا شك ليس لهم إلا الهجر والزجر، ولا نأذن لهم أبدا في أن يدخلوا في وسطنا، ولا نمكن لهم أبدا بأي وسيلة من الوسائل. وكذلك أيضا أصحاب الغلو الشديد في تكفير المسلمين الذين يكفرون عصاة المسلمين بلا تفصيل ويظهرون هذا، فأمثال هؤلاء أيضا يستحقون الهجر، ولا نمكن لهم أبدا من مجالسنا ولا نختلط بهم ما داموا مصرين على ما هم عليه، فإن هؤلاء أساءوا أيما إساء إلى السنة، وأظهروا أهل السنة بأنهم ليس لهم هم إلا تكفير المسلمين، وهذا نابع من كتب سيد قطب والمودودي ومن على شاكلتهما، هم هؤلاء الذين أصلوا لهذه المناهج الباطلة في تكفير المسلمين أو في الغلو في تكفير المسلمين، فنحن نضرأ إلى الله من هذه المناهج، ومن يدافع عن هؤلاء ويتمسح بالسنة نقول له إن كنت صادقا فتبرأ من منهج هؤلاء، وأنت تعلم أنه مبني على أصول الخوارج والمعتزلة، كيف يجتمعان؟ رجل يقول أن أدعو إلى الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، وفي الوقت نفسه يقول عن رجل ثبت عليه من كلامه الواضح الصريح أنه يكفر كل المجتمعات الإسلامية، يقول عنه الرجل الذي قدم قلمه ودمه وفكره لنصرة الإسلام، ويثني عليه كأنه إمام من أئمة المسلمين، فكيف نقبل دعوة هذا المدعي وهو يدافع هذا الدفاع المستميت عن مثل هذا الرجل الذي أصل للخوارج العصريين أصولا قد لم يأتي بها الخوارج الأوائل؟ يعني ما سمعنا عن الخوارج الأوائل أنهم كفروا المجتمعات الإسلامية كلها هكذا بلا تفصيل. فبارك الله فيكم، يعني نحن الآن في هذه البلاد قد عانينا أشد المعاناة من هذه الأحزاب ومن هذه الأفكار المضلة ومن هؤلاء الدعاء الذين خانوا السنة وخانوا منهج السلف الصالح بهذه الدعاوى الباطلة وأساءوا إلى السنة أيما إساءة وشردوا الشباب. كم من الشباب قد ضاعت حياته بسبب فكر هؤلاء الفاسد؟ اسألوا الشباب الذين قضوا أعمارهم في المعتقلات بسبب لا شيء ليس في سبيل الله، ولكنهم أضاعوا أعمارهم في سبيل أفكار هؤلاء الفاسدة التي ما بنيت على السنة أبدا والتي ما أمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم. فالواجب علينا أن نعود إلى كتب السلف الأوائل، وأن لا نرضى لهؤلاء أن يخدعونا مرة أخرى، وأن يلبسوا علينا أمر ديننا باسم التوحيد، أننا نريد أن نتوحد ونجتمع. نقول لهم نجتمع على إيش؟ نجتمع على كتاب والسنة بفهم السلف، فإذا أنتم كنتم صادقين في دعواكم فتبرأوا من أهل البدع هؤلاء، ولا تلبسوا على الشباب أمر دينهم. أنتم لماذا؟ نقول له أنتم لماذا ما زلتم حتى الآن حتى هذه اللحظة إذا ذكر عندكم هؤلاء الرؤوس الذين أنتم تعلمون أنهم تسببوا في حدوث عشرات من الفتن طوال السنوات الماضية بسبب كتب هؤلاء، وحدث في بلاد الإسلام ما يندل له الجبين بسبب هؤلاء، وما زلتم حتى الآن تعظموهم وتقدموهم للشباب على أنهم أئمة وعلى أنهم رموز للدعوة، وتنسون كبار العلماء الذين هم على السنة ولا تذكروهم عند عندما تذكر دعوتكم الحركية. فهناك من ألف كتابا صناه بخواطر على طريق الدعوة، رسم هذا الرجل في هذا الكتاب طريق الدعوة للشباب بأقلام رؤوس الحزبيين وغلاة التكفير، وفي الوقت نفسه يتمسح بعلماء السنة ويقول أنا تتلمست على أيديهم. أليس هذا من التدليس؟ بل ويدلس على العلماء بأن يذكر فتاوى للعلماء قديمة قد تراجع عنها العلماء ويكتم عامدا متعمدا الفتاوى الأخيرة لهؤلاء العلماء الذين تبرأوا فيها من مناهج هؤلاء الفاسدة. أليست هذه من الخيانة؟ أليس هذا من الغدر؟ وكما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعقد لكل غادر لواء يوم القيامة، يقال هذه غدرة فلان. بارك الله فيك. وكما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إنما يماشي الرجل ويصاحب من يحبه ومن هو مثله. وكذلك قال اعتبروا الناس بأخدانهم فإن الرجل لا يخادن إلا من يعجبه. نعم. نكتفي بهذا في هذا الأصل وننتقل إلى الأصل الذي بعده إن شاء الله تعالى.